وتصطلون أصلها تصطلون تصطلون نعم مثل تبتغون ولكن القاعدة التصريفية باللغة العربية أنه إذا وقع التاء الافتعال بعد الصاد فإنها تقلب تاء ويقال اصطلى بدل اصطلى ويقال تصطلون بدل تصطلون نور مأخوذة من صلي النار من صلي النار بكسر اللام وفتحها بكسر اللام صلي النار بفتحة صلى النار إذا من صلي كرضي أو من صلى كرم وفيها لغتان في اللغة العربية في القرآن الكريم لا يصلاها إلا الأشقى من أي البابين من باب رضي يرضى أو رمى يرمي لا يصلاها إلا الأشقى من أي البابين من رضي من رضي من رضي لو كانت من رمى لكان لا يصليها كما يقال لا يرميها إذن فالقرآن يدل على أن على ما قدمه المؤلف من أنها بكسر الله أفصح أولا طيب الذي يصلى النار الكبرى يصلى ولم يقل يصلى من يجوز باللغة العربية قال المؤلف رحمه الله من صلى بالنار أنا قلت النار فلما أتاها قوله في سورة الأخرى لعليك من أول قدس أو أجد على النار الهدى لا يؤمن بالنار الأخرى أو الهدى لكن إحنا إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك ما هم ينفي هذا الشيء ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل وقلنا أن الظاهر أيضا المستمع مهم وإلا لكان يعرف النجوم لأنه راعي وقد بقي ثمان سنوات يعرف غالب النجوم لكن ما أبعد أنها كانت مغيمة السنة وقوله فلما أتاها نودي لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليه نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع والمناجاة المصارة بصوت منخفض لقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجي وقوله نودي من شاطئ الوادي كلمة نودي مبنية للفاعل للمفعول مبنية للمفعول ومن الذي نادى الله كما في آية أخرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فهنا حذف المفعول به حذف الفاعل حذف الفاعل لأي غرض صحيح. من علم به لأنه معلوم إن الذي ناداه هو الله بدليل إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله رب العالمين وقوله نودي من شاطئ جانب شاطئ الشيء جانبه ومنه شاطئ النهر شاطئ النهر يعني جانب النهر وقولها الوادي الوادي مجرى الماء مجرى الماء يعني مجرى الشريف يسمى واديا لأنه فيه جمع والوادي الجمع فعليه يكون مجرى الشريف واديا وقوله من جانب الوادي الأيمن كلمة الأيمن

ومنها أن كلام الله تعالى بقوله بقوله نودي والنداء يكون بخوف الداء ومن أداة الخوف لمن في قلبه ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه ولا تقطع من المعنى القائم بنفسه لا يكون مثل عليه ولا يثنى لكلام الله تعالى ومنها أيضا الرد على الجهمية والمرتجلة الذين يقولون من كلام الله مكتوب مكتوب ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء ممن من الله سبحانه وتعالى والنداء قول بصوت مرتفع والقول لا يحصل إلا بقائل قول ما يحصل إلا بقائل يقول القول قول الله وكل صفة مثل ذات إلها غير مخلوق لأنها وصف لمن اتصف به فإذا كانت وصفة للخالق فهي قول مخلوق فيقول في الآية رب على الطائفة العبقرية والمعتزلة ومنها أيضا أن الأمس تكون بركة تباقية لا بركة مطلقة وقوله في الجزعة المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك الواحد كما قال الناس ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكونه من جنوب فيكون في هذا رد على من الأسباب لأن يسعر في الكلام هو المعنى القائد فأنا عندما أغني أن تتكلم لك الكتب أو المحارف تقول هذا المضمر هو الكلام وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام ولا تفهم أن هذا لا يكون معنى قال النبي عليه الصلاه والسلام انك من حدث فيه عن بدعه ما لم تعمل او تتبعه فبين ان الكلام غير حديث النبي واضح طيب ومنها اسباب ربوبيه الله سبحانه وتعالى في كل شيء وقوله اني أنا الله رب العالمين ما يستطيع من حرفه طيب ما الجمع بين هذه الآية وبيننا جاء في آية كثيرة من تقليد وبالنبية وبعض الأخبار أو الحجة الجمع النقاط من حرفية الفقر إلى كثير عامة وقال فما أن العبودية أيضا في القسم إلى قسمين عام وقال فمثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العام هذه من العام غير المقال إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العام عامة بسرعة عن الفتنة إلا من اتبع في المرأة. نعم كل من الفتنة من قبل إن عبادة قبل بعد الانتقام ستكون خاصة، لكن من يقرر أنه إذا بار الأمر بين المسؤول والمسؤول قطعا فالأفضل الاستقرار، فالأفضل المسؤول الأفضل. من كل من السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا هذه خاصة. إني أنا الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. إذا كانت تجاه هو هذا في خير في المقصد أكثر لأن وجنوب المسجد على بخينا بخينا بين مسجد وقع هذه في طرفها جاهل صارت هذه سفر هذه وعن هلك عصاك فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى إلى عقبك. مثل الذين يذهبون إلى المدرات ويقولون الله سبحانه وتعالى ان المسلمين على عشر ويقول مبارك اما من ذهب الى الصراع فهو لا بد لكن غير ولا بد له وقوله وقوله أن ألقى عصاك فلما رآها في هذا دليل على أن موسى قال يستخرج العصا بقوله ألقى عصاك وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن بمجرد أن ألقى صارت تحتفظ كأنها جهة بمجرد الجلسة وهذا دليل على القدرة لله فيه وفيه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابله موسى لأنه سيقابل من السحر وهذه الآية مناسبة تماما له لأنهم سوف يعجزون عن مقابلته كان قدر من الصحابة آمنوا لما رأوا هذا الأمر الذي لا طاقة له ومنها أيضا أن هذه العصا صار لها حرف سريعة لأن الجان نوع من الصياغة الجميلة التي عرفت بالحركة السريعة لأنها جان ومنها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من الخوف القبيح بقوله ولا مدبرا ولم يقف مع ان موسى كما تعلمون كان من الرجال الاقوياء لكنه يعتريه ما يعتري غيره من الخوف وقد سبق ان خرج من المدينه خائفا اخرى ومنها ايضا عناية الله تعالى به حيث نادى وطمأنه بقوله أقبل ولا خطر، ولم يقتصر على قوله لا خطر بل طلب منه الإقبال إليه، الإقبال إليه أقبل ولا خطر، وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له. ومن أيضا أنه ينبغي للمسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين، لأنه لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف، لكن به لا يكون مسلمين أمام المسلمين. فإذا قال إنك من الآمنين ازداد بذلك المؤمنة. ومن أيضا أنه ينبغي ذكر النظراء أو اختيار غيرهم ليكون ذلك أسبق من قلب بقولك إنك من الآمنين. لأنه حتى المقابلة قبل أن يجيب طاقة النار خير أن يأتي أمامي أن يأتي أمامي أن يأتي أمامي أن لا هذا لا يدم ولا ما لم يحمل المرحلة في كل الأمور الطبيعية ما تضمرها الأمور في غير الشهر مقتضى الطبيعي، لكن إن أود الحد في هذا الرياضي إلى إلى فرق الرياضي هذا يتحمم ثلاث مليون الأمور. هنا حصل طبيعي هذا كل الأمور الطبيعية ما فيها مشكلة، لكنها قد تكون سببا قال واسلك يدك في جيبك، قال من خارج الدرس اسلك يدك اسلك يدك اليمنى بمعنى الفتح في جيبك، قول اسلك يعني اسلك من هو سلك سلك المسبحه التي يدخل في خرجها سلك بمعنى الفتح، ومعنى اسلك أبدي. وقوله يدك بمعنى الفتح في لا حاجة إلى هذا، لأنه قد يخرج من النار من هذا الباب التأليف، ولكنها ليس لباب التأليف، بل المراد باليد عند الإطلاق الفتح. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة إن فقطوا أيديهما فهم رب أيدي هل أقول. أما إذا أريد باليد غير الفرح فإنها تقيد به كما في قوله تعالى فأخذوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق. في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكان الفرق مسح الفرق فقط، يعني ما قلت فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الفرق فقط. وقولها اليمنى من نأخذ منها ما في الآية الكريمة، فلهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمها الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو اللفظة، ومنها من النفيس قال في جيبك هو قوس القميص وأخذ، قوله هو قوس القميص هذا خليه يرسل معه الرأس. الجيد هو الصوت الذي يرسل معه الرأس، وقوله وأخرجها تخرج. المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب، لأنه ليس مجرد إثقال تخرج البيضة، بل إذا أخرجها خرجت البيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي إلى ذلك، لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله اخرج، فإن الإثقال إذا قلت تخرج يعني لا لازم من ذلك أن يكون أخرج، يكون أخرج والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مذمومة جوابا للطلب في قوله اسكت، لأن جواب الطلب إذا حذفت منه الباء صار مذموما، وإن وجدت منه وإن وجدت معه الباء صار موصوبا به. قال ابن مالك وبعد فاء جواب نفي او طلب نفي الامن وكسرها حق النفي، يعني ان ان تنصب بعد فاء الذي وقعت جوابا لنفي او طلب النفي. نعم، ولكن اذا سقطت الفاء فانه نفسا فعلا، ولكن يكون شرط جزم بعد نهي الاخرى ان قبل دون خارج من هنا بمعنى طلب، طلب أمر تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة. الأدمة السمرة، يعني اللون الذي بين البياض والسواد يسمى أدمة، وكان موسى صلى الله عليه وسلم هذا، فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير عيب، لأن العيب يسوء المرء، والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق، ولهذا قال المؤلف اي برق. وقول بيضاء محل من الاعراب، فاعل ميت من فاعل تخرج بيضاء من غير سوء، قال فأدخلها وأخرجها بريء فشعاء الشمس فرق البصر. المبالغة يكفينا أن نقول ما قال الله بيضاء من غير سوء، لأن ليس برقا بل بياضا لا يظهر ولا يظهر. وأما أن تكون بريء فإن الله يقول تخرج مريئة، لأن البيضاء أبلغ من مجرد البياض، أبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. فنحن نقول كما قال الله بيضاء واضمن إليك جناحك من الرهط بفتح الحرفين الرهط وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، سكون الثاني الذي هو الهاء مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون قراءة ثلاثة الرهب والرهب والرهب واضمن إليك جناحك من الرهب صحيح، وهي القراءة التي بدأ بها المؤلف واضمن إليك جناحك من الرهب صحيح، واضمن إليك جناحك من الرهب أيضا صحيح. وقوله جناحك المراد بالجناح الوجه، لأنها للإنسان بموجبة الجناح للطاقة. وقوله من الرهب من السببية، معناها السببية، أما إحنا الرهبة هي إيه؟ حرف جر، قال أي الخوف، هذا تفسير للرحم، الرحم معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحافظ للقضاء في اليد بأن تدخلها في جيبك وتعود إلى حالتها الأولى. يعني معناه إذا خرجت قراءة من غير شيء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية وحينئذ تعود إلى حالها. فإذا أدخلها في جيبه وأخذها صار سوءها، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جنة هذه من فصل عن جنة المؤلف، وأن الله تعالى أرشده إلى خاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يرم يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني على كل حال بالنسبة لموسى بشرط أنه إذا خاف من فرعون أو من غيره يرم إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما من خائف يضع يده على قدره الا زال خوفه. هلا ابي من هذا واقعوا له لو الخوف في الان لذا العاده من الواحد يحفظ على قلبه مكتوب عن الناس على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان. القول الأول أن هذه مهارة لتعاد الجد على ما كان يعني، وهذا يضعفه أن الله قال أذن لك جناحك من الرب، وموسى لم يرهب لأن الله ما دام قال له بيضاء من غير الحوت لأنه لن يرهب. والقول الثاني أنه عندما يحصل بموسى الخوف، موسى كما عرفت من الآية ولا مدبرا خائفا، فأخذه الله إلى أنه إذا أراد أن يزيل خوفه من البيت فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ويضم يده بنفسه من الله. وعبر عن هذا الجناح لأنها الإنسان في جناح الإخطار، وهذا صحيح وهي جناح أيضا، حتى الإنسان عند السعي إذا صار يرفض يرفض يديه ولا لا مين يقولها لو ترفض إليه ما صار ترفض. نعم، لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الإخطار يعين. كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدا بتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح وعقبة، فإذا أدخلها في بيت انضمه اليد، يعني إذا أدخلها في بيت لازم مثال وقوع الجناح بالجيش بالصعب، وجناح الأصابع والأصابع لأننا خفرنا كثيرا لأن المعاني أدعنا القاب ليس معنى الزرق إلى معنى وأن الذي يحدد معنى فيها هو السياق والإضافة فتكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر فهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاح سواء في اللغة العربية أو في القرآن وقوله كذلك يقول بالتشكيل والتشكيل بالتشكيل كذلك وبالتخفيف كذلك نريد من غانم يستفد لنا بكلام ابن مالك على هذين التفكير من طالب من الأكيد من تعويض صح النون من غير وسين كثيرة آية مثل النون من أكدام وتعويض بذاك في الحجار كذلك أي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر العصا مذكر ولا مؤنث قال هي عصا أتوكأ عليه ولم يقل هو عصايا أتوكأ عليه بل قال هي عصايا أتوكأ عليه طيب اليد مذكر ولا مؤنث اليد مذكر أو عن هذه أي ورد ملكة هذا في جديد فتحت بيضاء يخرج بيضاء ولم يكن يخرج أبيض وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال في الرسول جد الله مغرور كثير احنا نسموه من مؤنث اذن العصا مؤنث واليد مؤنث والاشاره فدانك برهانك مذكر ولا لا من اشاره لو كان بالتانيث لقال فدانك برهانك فلماذا جعله مذكرا يقول المؤلف وانما ذكر المساوس اليهما المبتدأ لأنجان المبتدأ والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان برهان مذكر ولا مؤنث مذكر في القرآن أو من العرب أو أكثر القرآن لا غير هذا اللي قال محمود يعني الناس قد يأخذ برهان مطلق وإن كان هذا مو يعني واضح لأن لأنه مفتول بين الفعل والفاعل ما قد يأخذ برهان قد يأخذ برهان إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا نوحظ الخبر ولا الأخرى المفردين نوحظ الخبر يوحظ الخبر لأن برهانان مذكر فذكر المختار برهانان ما هو البرهان هو الدليل هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من ربك كلمة مثال ليس التفسير للقرآن ولكنها بيان بمتعلق قوله مفرد، لأن كلمة قرآن اسم جامد لا يخص أن يكون متعلقا بالجار والمجرور. هنا قول طيب مرة ثانية أقول مرسلان قد يقول قائل أنها قد يظن القرآن أنها تفسير للقرآن، والبرهان ليس ما نقوله، البرهان معناه الدليل، الدليل واضح يسمى برهانا، وعند المسلمين يقولون البرهان هو الدليل القاطع القطع. ولكن المؤلف أدخل مرسلان ليبين أن قوله من ربك متعلق به المرسلان المقدر، ولم يجعله متعلقا بالبرهان لان البرهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق الا بفعل او نسبه، كما قال النبي من جمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحن مرتق تستثني كل ذلك له عمل فالجوى منه الشافعي غير العالم يقوله لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه، لكن غير المؤلف قال لا حاجه الى ان يقدم بل نقول برهانان كائنا من الرب وهو متعلق بالسوء فقيه الاسلام كغيره من الجار والمجهول غير الجار والمجهول، وهذا الذي قاله اصح مما قال المؤلف لان ما قاله المؤلف غار وما قدره غيره عام، ويتعلق جار ومجرور اذا كان خاصا لا يجوز حقه لا يجوز حقه، فلا بد من جسمه فلا يحسب متعلق جار ومجرور الا اذا كان عاما مثل سائل او موجود كما اخبر ذلك. فالصواب اذن ان نبدي الايه على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمحسوب تقديره كائنا برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدم مرسلان لأجل قوله إلى فرعون، ولكنه ليس تفسير، فالمرسل في الحقيقة من موسى، لكن معه دليلان إلى فرعون وملئه أي قومه إنهم كانوا فرعون هو حاكم مصر، وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى كل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى خير. وقوله إنهم كانوا قوم فاسقين جملة تعليل بما قبله، يعني أننا حصل الناس بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قبل أن كان محسوبة الزمن محسوبة الضلالة على الزمن وما إلا على ماضي ولا على غير، فمعنى كانوا قنصاتين أي مستفيدين في الجسم، وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المحسوبة، قررنا هذا لأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى آخره، ومعلوم أن من ليس المراد الدم المرء بل المراد أنه متصف بهذا الشيء، لكنها قد تدل على الدم الماضي بقرينة غير لفظ الفعل، وقوله فاسقين أي الفسقين من هنا فسق الفقر ولا الطاعة الفقر من طاعة هذا الفسق وقد مر علينا ان القسم الى قسمين، قسم مفرد عن المله وهو قسم الكفر، وقسم مفرد عن الاستقامه وهو قسم المعصيه. ما تبدون الكتاب الاول من ذكرها فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يشعرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وما اعطوا وما ومثال القصه الذي لا يقصر الايمان يعني ان الامر جاء بالقسم بندم وتبين ان تصيب قوله الملأ الملأ من الاحراق والظاهر صلى الله عليه وسلم انه كما ان الشيء يملا الله ثانيا حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يعطي الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المصحف إليه، لأن هذا من الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة لحكمة الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وصيها موسى وهي أنه يسجد بيده إذا ظن الخلاف فلا في بيته يسجدها بيضاء من غير سوء. ومنها إرشاد الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده حتى يطلبن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به او عام؟ تقدم ان من يروى عن ابن عباس ان من خاف من شيء فليرى يده على قلبه فعرف كل عام. وبعضهم والظاهر انه خاص، الظاهر انه خاص جنوب، لان الانسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يدعو عن ذلك. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم بقوله فذلك برهانا. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قوله، لأن القرآن معناه الحجة والدليل، الآيات التي تفيدها الرسل حجج على قولهم يلزمهم بالتصديق كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على حقه، لأنه لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في ربه بالله، يعني لو جاء واحد انا رب وصل عليه وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا الا يبين، وبينه هي الايات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل اليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها، بالخروج عن الخروج عن طاعة الله بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينه كلما خرجت عنه، منها يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه. لأن الرسل إذا كانوا يسألون لإنقاذهم من خلق الشرك هذه الأمة تختار الرسل فيهم من شرك لا يمكن، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يصلح الناس سواء كان واليا أو ولاة السلطة أم ولي. المهم ان نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند حادث اليهم، ففي هذه الامه لا رسل، فيبقى المسلمين في بعض القوم قوم صالحون مستحون، صالحون مستحون مستحون الخلق هنا. طيب. ومنها أيضا أن الغالب أن أتباع رؤساء الكفر هم الأفضل لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأفضل وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقول إنهم كانوا كالمفسدين، لكن الغالب من الملأ هم الأشرار، وهم الذين غالبا ما يأتون ويستكبرون عما جاءت به، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعونهم. نعم. هو الظاهر، لكن لعله الله أعلم أجل عالم قد يبدأ بعد هذه الأمر. وأخي هارون فيها قراءة فجنى منك فدى منك هو الآن يفتح فيه تختار القرآن في غير القرآن ليس يتجرم تاريخ. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يحدثني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي هو كذا أخي من كل